جمعية دار البر تقدم فتدبر القرآن إن رمت الهدى، العلم تحت تدبر القرآن. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. بعض الناس ما يعرف القرآن إلا إذا وقعت عليه مصيبة، وقبل المصيبة هو كأنه لا يعمل بآيات القرآن ويعرض عنها إعراض تاما عظيما. ولكن لما يصبح المصحف قطعة فنية نزين بها البيوت ولا نقبل على كلام الله عز وجل، عند ذلك نجد بأن القلوب قد ضاقت من كثرة الهموم والأحزان. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. عندما أجلس مع بعض الأشخاص وأقول لهم اذكر لي ثلاث آيات تبين فضل القرآن العظيم، يستغربون من هذا السؤال، وبعضهم قد لا يحسن الجواب. لماذا؟ ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. بعض الأبناء يرغب بأن يحفظ القرآن العظيم، ولكن حقيقة أيها الآباء الكرام، بعض الآباء نجاح ابنه في اللغة الإنجليزية أهم عنده من أداء ابن الصلاة جماعة في المسجد، لأن هذه اللغة تنفع دنيا، ولكن الأب لا ينتبه إلى النفع الديني الذي سيرفع الله عز وجل هذا الابن إلى المقامات العلى إن شاء الله تعالى من الجنة إذا هو أقبل على كلام الله عز وجل. هذا أمر استغرب من بعض الآباء، يكون الابن ذكي ونبي ومقبل على الخير ويحب حفظ القرآن الكريم، ولكن أول من يمنعه هو هذا الأب الذي ما قدر وما عظم القرآن حق التعظيم. بل يذكر لي بعض الإخوة قال لما أردت أن أقبل على العلم الشرعي كان بعض الأقارب يقول لي طيب في النهاية ماذا ستكون؟ غسل الموتى؟ في النهاية شو المستقبل للموجود أمامه؟ سبحان الله العظيم، القرآن يرفع الله عز وجل به أقواما ويضع به آخرين. وكم والله يسر الأب عندما يجد بأن ابنه يتقدم الناس ويصلي الناس خلفه ويرتل ويصدح بكلام الله عز وجل والناس خلفه يقولون آمين. ما هي المكافأة الأخروية؟ اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا. للأسف عندما تجد بعض البيوت يوجد فيها مجلات وجرائد وروايات وقصص وأخبار، كتب كثيرة من مختلف المجالات، ولكن ما تجد فيها كتابا واحدا يعتني بتفسير كلام الله عز وجل. أليس هذا من الحرمان العظيم؟ أليس هذا من التفريط الكبير؟ لذلك ابن القيم يقول ماذا؟ فتدبر القرآن إن رمت الهدى، العلم تحت تدبر القرآن. والله وبالله وتالله لو اجتمع الناس كلهم على وجه هذه الأرض كي يأتوا بهذا القرآن لن يتمكنوا أبدا أن يأتوا بمثل هذا القرآن العظيم. قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. بل نعرف ورأينا أيها الأحبة الكرام بعض الأعاجم لا يعرفون شيئا من كلام العرب، لو سألته كيف حالك لعله لا يعرف معنى هذه الكلمة، ولكن قل له اقرأ القرآن العظيم سيقرأ من قوله بسم الله الرحمن الرحيم إلى من الجنة والناس دون خطأ أو دون تردد. لماذا؟ ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مد. القرآن سبب عظيم جدا للشفاء من جميع الأمراض إن شاء الله تعالى. القرآن طريق الهداية. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وصف الله عز وجل القرآن بأنه لا عوج فيه، فلو تقرأ من أول القرآن إلى آخر كلام الله عز وجل لن تجد آية واحدة تناقض وتخالف آية أخرى. وإن وجدنا شيء من هذا الأمر فالخطأ من أفهامنا، لم نفهم كلام الله عز وجل حق الفهم، ولم نعطي التدبر في القرآن حق الأمر من ناحية إعطائه الوقت الكافي للتدبر في كلام الله عز وجل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في جمعية دار البر أن يقدموا لكم محاضرة بعنوان ربيع القلوب لفضيلة الشيخ عبد الله الكمالي. والآن نترككم الحمد لله نحمده مع المادة ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام، عنوان هذه الكلمة ربيع القلوب، وقد اقتبس هذا العنوان من كلام النبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكره عبد الله بن مسعود في دعاء كشف الهم، عندما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. وفي الحديث الصحيح الذي لا يخفى على الجميع: اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم، إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. فهنيئاً أيها الأحبة الكرام لمن أقبل على كلام الله سبحانه وتعالى. وقد نبه أهل العلم أن من أعظم الأسباب الجالبة لمحبة الله عز وجل أن يقبل العبد على كلام الله عز وجل ويردده آناء الليل وأطراف النهار، فإن في هذا من الخير والبركة واللطف والتوفيق ما لا يعلم به إلا الله سبحانه وتعالى. أيها الأحبة الكرام، كثير منا عادته في شهر رمضان أن يقبل على ختم القرآن العظيم المرات والمرات، وهذا كان دأب الرعيل الأول وأولياء الله الصالحين. لننظر أيها الأحبة الكرام في ثناء الله عز وجل على القرآن العظيم في كتابه العظيم. هذه الآيات لا تجعلها تمر عليك مرور الكرام، فالله عز وجل في القرآن العظيم يذكر فضائل ومحاسن الإقبال على كلامه سبحانه وتعالى. أحياناً عندما أجلس مع بعض الأشخاص وأقول لهم: أذكر لي ثلاث آيات تبين فضل القرآن العظيم، يستغربون من هذا السؤال، وبعضهم قد لا يحسن الجواب. لماذا؟ لأننا قد نقرأ كلام الله عز وجل ولا نتفكر في هذه الآيات العظيمة. الله سبحانه وتعالى وصف القرآن العظيم في كتابه بعدة أوصاف. من هذه الأوصاف أن القرآن العظيم نور، قال الله عز وجل: وأنزلنا إليكم نورا مبينا. ما معنى هذه الآية؟ في الأزمان المتأخرة تعظم الفتن وتعظم الآراء والأحزاب والتوجهات والجماعات والتيارات، فعليك بالاعتصام بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه بإذن الله عز وجل كالنور والفرقان لك في وسط هذه الفتن العظيمة والفتن المتلاطمة. وسبحان الله العظيم، من تمسك بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم تجده إن أقبلت الفتن كالجبال الراسخة. لماذا؟ لأن التمسك بالوحيين الشريفين منجاة وعصمة بإذن الله عز وجل من جميع الفتن والشبهات والأهواء. والنبي صلى الله عليه وسلم أوصانا جميعا بأن نعتني بسنته وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده. وهذه السنة أيها الإخوة الكرام وما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الخلفاء الراشدين إنما هو توضيح وتبيين لكلام ربنا سبحانه وتعالى. لذلك من تمسك بالقرآن العظيم خاصة في هذه الفتن فاز ونجا وربح. وأما من أعرض عن القرآن وابتعد عن كلام الله عز وجل فإن هذه الفتن قد تتلقفه وتهوي به، نسأل الله العفو والعافية. اتصل بمرة أحد الأشخاص يقول: دخل الشك في قلبي، هل القرآن منزل من عند الله عز وجل؟ فقلت له: قال الله عز وجل: إنا أنزلناه في ليلة القدر، وقال الله سبحانه وتعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، وقال الله عز وجل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. هذه الأدلة تبين أن القرآن منزل من عند الله. فقال: جزاك الله خيرا، وأغلق الهاتف مباشرة. كذلك النور إذا تمسك به الإنسان ذهبت وولت ظلمات الشهوات وظلمات الشبهات بإذن الله سبحانه وتعالى. أيضا أيها الأحبة الكرام، وصف الله عز وجل القرآن العظيم بأنه سهل ميسر لمن يقبل عليه. قال الله عز وجل: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ هل يدكر ويعتبر ويتعظ الإنسان أن القرآن سهل ميسر بإذن الله عز وجل؟ ولو سألنا حفاظ القرآن كيف تجدون الجزء الأول من القرآن عندما بدأتم بالحفظ؟ قال: وجدنا في الأمر صعوبة. الجزء الثاني: وجدنا في الأمر صعوبة ولكن ليست كالصعوبة الأولى. وهكذا حتى يجد الإنسان أن الله عز وجل قد سهل عليه القرآن تسهيلا عظيما. أعرف أحد الأشخاص من حفاظ كلام الله عز وجل يقول لي: من لطف الله ومن كرمه ومن رحمته بي أني الآن لا ألمس المصحف إلا عند الحاجة الملحة. قلت له: وكيف هذا؟ قال: القرآن كله في صدري، أنتقي منه ما أشاء وأقرأ منه وأردد كلام الله عز وجل آناء الليل وأطراف النهار. وأعرف أحد المشايخ الأفاضل من بلادنا هنا أيها الأحبة الكرام يقول لي: جل مراجعتي للقرآن العظيم إنما هي في الصلاة، لأنه من أهل قيام الليل ومن أهل صلاة الليل. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. لذلك بعض الإخوة عندما يقبل على حفظ القرآن يلبس عليه الشيطان بأن القرآن صعب ويتفلت ولن تقدر ولن تستطيع، فنقول: تذكر هذه الآية وانظر إلى كلام الله كيف سيكون سهلا ميسرا عليك إن أنت أقبلت عليه. بل نعرف ورأينا أيها الأحبة الكرام بعض الأعاجم لا يعرفون شيئا من كلام العرب، لو سألته كيف حالك لعله لا يعرف معنى هذه الكلمة، ولكن قل له اقرأ القرآن العظيم سيقرأ من قوله: بسم الله الرحمن الرحيم إلى من الجنة والناس دون خطأ أو دون تردد. لماذا؟ ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. أيضا أيها الأحبة الكرام، كلام الله عز وجل لا يوجد مثله أبدا، لأنه منزل من عند الله عز وجل. أتعجب أحيانا عندما أجد بعض الأشخاص ينبهر جدا من ذكر الإعجاز العلمي أو الإعجاز العددي أو غير ذلك في كتاب الله عز وجل. هذا الكلام ليس كلام البشر، وإنما هو كلام رب العزة سبحانه وتعالى. لذلك لا يوجد أبدا مثل القرآن العظيم. قال الله عز وجل: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. والقرآن العظيم نزل قبل قرابة 1400 سنة، هل استطاع أحد من الناس أن يأتي بمثل هذا الكلام العظيم؟ أبدا، والله وبالله وتالله لو اجتمع الناس كلهم على وجه هذه الأرض كي يأتوا بهذا القرآن لن يتمكنوا أبدا أن يأتوا بمثل هذا القرآن العظيم. لذلك الإنسان يستشعر عندما يقبل على القرآن العظيم أنه يقرأ كلام الله جل جلاله وتعالى ملكه وسلطانه. أيضا أيها الإخوة الكرام، هذا يعني وصف به القرآن العظيم فيه تنبيه خاصة للآباء الكرام، وسأتي إلى هذه النقطة بشيء من التوسع والإسهام. عندما يقبل بعض الأبناء على القرآن، بعض الآباء يلبس عليهم الشيطان، يقول لك: أخاف يتعقد الولد لو أقبل على القرآن كثيرا. اقرأوا أول سورة طه حتى تعلموا بأن الله ما أنزل القرآن كي يشقى به الخلق، وإنما أنزله كي يكون سبب من أسباب السعادة والفرح والراحة والأنس مع الله عز وجل. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. فالله عز وجل لم يجعل كلامه سببا لشقاية الخلق، وإنما جعل كلامه سببا لهداية الخلق إلى الحق بإذن الله عز وجل. لذلك أيها الأحبة الكرام، من كان حزينا مهموما متضايقا فأقبل على قراءة القرآن العظيم تنقشع وتذهب عنه جميع هذه الهموم وجميع هذه الأحزان. ولكن العجب ممن يبتلى بهموم وأحزان فينشغل بمزمار الشيطان عن كلام الرحمن جل جلاله وتعالى ملكه وسلطانه. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. لذلك إذا أردت الراحة والسعادة والطمأنينة والفلاح والأنس بالله عز وجل أقبل على قراءة القرآن. أيها الأحبة الكرام، نحن الآن في شهر رمضان، في شهر القرآن، اجلس بعد الفجر وافتح كلام الله وتذكر بأن القرآن من أعظم أسباب السعادة. اجلس بعد صلاة العصر في المسجد وافتح كلام الله ورتل القرآن ترتيلا إلى أن يشاء الله سبحانه وتعالى وإلى الوقت الذي يسره الله عز وجل لك. والله يا إخوان، لو أقبلنا على القرآن العظيم حق الإقبال لتغيرت حياتنا. ولكن لما يصبح المصحف قطعة فنية نزين بها البيوت ولا نقبل على كلام الله عز وجل، عند ذلك نجد بأن القلوب قد ضاقت من كثرة الهموم والأحزان. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. أيضا أيها الأحبة الكرام، القرآن سبب عظيم جدا للشفاء من جميع الأمراض إن شاء الله تعالى، من الأمراض الحسية ومن الأمراض المعنوية. هذا ليس كلامي، هذا كلام ربنا سبحانه وتعالى الذي وصف كلامه في القرآن فقال: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلمات الله. قال الله سبحانه وتعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. هنا ندعو إلى تدبر القرآن أكثر وأكثر. يأتيك بعض الأشخاص، هذا الشخص لا يصلي، بعيد عن الخير، يصيب بمرض، يصيب بضيق، أصيب بحزن واكتئاب، أقبل على القرآن، يقولك: يا أخي الكريم، لم أجد ذاك التأثير لكلام الله عز وجل، والله عز وجل أخبرنا أن القرآن شفاء. فنقول: اقرأ الآية مرة أخرى. قال الله عز وجل: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. إذن الخطأ ممن؟ الخطأ منا نحن، عندما الإنسان يكون بعيد عن كلام الله ويبدأ فجأة يقبل على القرآن ويقول: لا أجد القرآن تأثيرا. الله عز وجل جعل هذا الشفاء لعباده المؤمنين الذين يعظمون ويوقرون كلام الله عز وجل. يذكر أحد الإخوة وهو من عائلة طيبة ومن عائلة نحسبه الله حسبها على خير، يقول: أصيبت إحدى أخواتي بشيء من السحر. قال: فلما أصيبت بدأت تسألني: متى أذكار الصباح؟ متى أذكار المساء؟ كيف أرقي نفسي؟ كيف أحصن نفسي؟ صاحبي هذا يقول: هذا الكلام طيب، ولكن أين أنتم عن الأذكار الشرعية قبل نزول البلاء؟ بعض الناس ما يعرف القرآن إلا إذا وقعت عليه مصيبة، وقبل المصيبة كأنه لا يعمل بآيات القرآن ويعرض عنها إعراضا تاما عظيما. لذلك أقبل على القرآن وقت الرخاء، وقت النعمة، وقت الخير، وأقبل على العبادة والتدبر والتأمل في كلام الله عز وجل. وكذلك إن وقع على الإنسان كرب وبلاء يقبل أيضا على كلام الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، والصلاة فيها قراءة للقرآن العظيم. حقيقة إخواني، من منا يصنع هذا؟ إذا تضايق وأصيب بهم وغم كبر وبدأ يتلذذ بتلاوة كلام الله عز وجل. هذا الأمر من أعظم أسباب السعادة، كما قال الصنعاني عليه رحمة الله تعالى: من لم يجرب ليس يعرف قدره، جرب تجد تصديق ما قد ذكرناه. جربوا هذا الأمر وطبقوا هذا الأمر، صدق اللجأ إلى الله والتدبر في كلام الله والإقبال على القرآن، خاصة عند الهموم والأحزان، والإنسان قبل ذلك هو على صلة وتواصل يهدي للتي هي أقوم. نعم أيها الأحبة الكرام، من أراد الهداية فعليه بالإقبال على كلام الله عز وجل. ولاحظوا هنا آية ما نتدبر فيها: لما ذكر الله عز وجل القرآن وشهر رمضان في سورة البقرة، ماذا قال ربنا جل جلاله؟ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. تريد الهداية؟ أقبل على القرآن. تريد ابنك يكون على خير وصلاح وهداية؟ أقبل على كلام الله عز وجل. نريد نشئ الأجيال الطيبة المعتنية بكلام الله عز وجل، علينا بالإقبال على كلام ربنا سبحانه وتعالى. أيضا أيها الأحبة الكرام، وصف الله عز وجل القرآن بأنه لا عوج فيه، فلو تقرأ من أول القرآن إلى آخر كلام الله عز وجل لن تجد آية واحدة تناقض وتخالف آية أخرى. وإن وجدنا شيء من هذا الأمر فالخطأ من أفهامنا، لم نفهم كلام الله عز وجل حق الفهم، ولم نعطي التدبر في القرآن حق الأمر من ناحية إعطائه الوقت الكافي للتدبر في كلام الله عز وجل. فكتاب هذا حاله لا عوج ولا خلل ولا اضطراب فيه، حري بكل إنسان أن يقبل عليه دائما وأبدا. أيضا أيها الأحبة الكرام، وصف الله عز وجل القرآن بأنه أحسن الحديث، الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. ما بالنا لا نقبل على أحسن الحديث ولا نقرأ كلام الله عز وجل. كلنا يعلم بأن بعض الناس في رمضان يختمون القرآن الختمات الكثيرة، ولكن من الناس أيضا من يمضي عليهم شهر رمضان وهو لم يقرأ 5 أجزاء من القرآن العظيم. فإذا سألته كيف الحياة، كيف تجد نفسك، قال أعاني من ضيق وحزن واكتئاب شديد جدا. ما السبب؟ ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. بل أخبرنا الله عز وجل في القرآن العظيم أن الجن لما سمعوا كلام الله تأثروا بالقرآن العظيم، قال فلما حضروه قالوا أنصتوا. فهؤلاء المخلوقات التي لا نراها لما سمعت كلام الله عز وجل تأثرت تأثرا عظيما. طيب بعد ذلك ما واجبنا لما سمعنا شيئا من وصف الله عز وجل لكتابه العظيم؟ الأمر الأول أن نكثر من قراءة كلام الله عز وجل آناء الليل وأطراف النهار. الرجل رب الأسرة يتفقد أسرته ورعيته، يذكر زوجته، يذكر أبناءه ويذكر بناته. هل قرأتم شيئا من القرآن العظيم؟ لا نقول أيها الأحبة بأن المشاغل كثيرة والأعمال عظيمة، لو خصصنا في اليوم 10 دقائق للقرآن العظيم سنقرأ جزءا كاملا من كلام الله. وانظروا إلى البيوت التي يذكر الله عز وجل فيها ويقرأ فيها بالقرآن العظيم، ما نسبة المشاكل الأسرية فيها؟ تجدون هذه المشاكل تنخفض بشكل كبير جدا. والبيوت الأخرى التي لا يذكر فيها إلا الشيطان والإنسان بعيد وفي غفلة تامة عن الله عز وجل، تعظم هذه المشاكل الأسرية. ورمضان أعظم دليل وأكبر دليل، نجد بأن البيوت بيوت مطمئنة، بيوت فيها راحة وفيها سعادة. لماذا؟ الزوج يقرأ من القرآن والزوجة تقرأ من القرآن والأبناء والبنات يقرؤون القرآن، بل لعل الخادمة تقرأ من كلام الله عز وجل. هكذا تكون البيوت المطمئنة، وهكذا تكون البيوت المعمورة بتلاوة كلام الله عز وجل. وأذكر الآباء على وجه الخصوص، شجعوا أبناءكم على حفظ كلام الله عز وجل والإقبال على تلاوة القرآن آناء الليل وأطراف النهار. بعض الأبناء يرغب بأن يحفظ القرآن العظيم، ولكن حقيقة أيها الآباء الكرام، بعض الآباء نجاح ابنه في اللغة الإنجليزية أهم عنده من أداء ابن الصلاة جماعة في المسجد، لأن هذه اللغة تنفع دنياه، ولكن الأب لا ينتبه إلى النفع الديني الذي سيرفع الله عز وجل هذا الابن إلى المقامات العلى إن شاء الله تعالى من الجنة إذا هو أقبل على كلام الله عز وجل. هذا أمر استغرب من بعض الآباء، يكون الابن ذكي ونبيه ومقبل على الخير ويحب حفظ القرآن الكريم، ولكن أول من يمنعه هو هذا الأب الذي ما قدر وما عظم القرآن حق التعظيم. بل يذكر لي بعض الإخوة قال لما أردت أن أقبل على العلم الشرعي كان بعض الأقارب يقول لي طيب في النهاية ماذا ستكون؟ بتغسل موتى؟ في النهاية شو المستقبل الموجود أمامك؟ سبحان الله العظيم. قال لي أحد الإخوة من دولة بعيدة جدا عن بلادنا، جاء إلى الإمارات يعمل إمام مسجد. قال لي يا عبد الله بسألك سؤال، تفضل. قال لي ما الذي جاء بي من بلادي البعيدة جدا عن بلادكم وجئت إلى هذه الدولة؟ قال ما جاء بي إلا شيء واحد بعد لطف الله. قلت له ما هو هذا الأمر؟ قال القرآن، لولا القرآن ما عرفني أحد، لولا القرآن لما جئت إلى هذه الدولة. وكذلك القرآن يرفع الله عز وجل به أقواما ويضع به آخرين. وكم والله يسر الأب عندما يجد بأن ابنه يتقدم الناس ويصلي الناس خلفه ويرتل ويصدح بكلام الله عز وجل والناس خلفه يقولون آمين. وهذا والله من أعظم الفضل الذي يمن الله عز وجل به على بعض الآباء. فشجعوا أبناءكم على حفظ القرآن، وانتبهوا رعاكم الله، شجعوهم وحببوا لهم حفظ القرآن. لا تربط القرآن في بال الطفل بموضوع المكافأة الدنيوية، بل اربط القرآن في عقل وذهن الطفل بالمكافأة الأخروية. ما هي المكافأة الأخروية؟ اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا. أيها الأحبة الكرام، عناية الصحابة بالقرآن العظيم رفعتهم الشيء العظيم الكبير عند الله عز وجل. ما يقرأ الواحد منا المصحف إلا ولأبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه المن عليه، لأنه اعتنى بكلام الله وجمع كلام الله سبحانه وتعالى. ما يقرأ الواحد منا المصحف إلا ولزيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه وأرضاه المنة عليه. لماذا؟ لأنه اعتنى بكلام الله عز وجل. ما يقرأ الواحد منا المصحف إلا ولمعاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه المنة عليه. لماذا؟ كان من كتاب الوحي الشريف. فانظروا إلى العناية بالقرآن كيف رفعتهم المكان العالية والمكان العظيمة. ونعرف أيها الأحبة الكرام، قراء توفاهم الله عز وجل من 20 أو 30، وبعضهم له بعض التسجيلات من 50 أو 60 سنة، ومع هذا ذكرهم باق إلى يومنا هذا. لماذا؟ لأنهم اعتنوا بكلام الله عز وجل. والله عز وجل يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع به آخرين. وأما النقطة الثانية التي أذكر بها نفسي وإخواني وأخواتي، التدبر والتفكر في كلام الله عز وجل. لا تجعل آيات القرآن تمر عليك مرور الكرام، تدبر في كلام الله. قال الله عز وجل أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. للأسف عندما تجد بعض البيوت يوجد فيها مجلات وجرائد وروايات وقصص وأخبار، كتب كثيرة من مختلف المجالات، ولكن ما تجد فيها كتابا واحدا يعتني بتفسير كلام الله عز وجل. أليس هذا من الحرمان العظيم؟ أليس هذا من التفريط الكبير؟ عندما يصلي الإنسان ويقرأ سورة الكوثر، إنا أعطيناك الكوثر. طيب ما معنى الكوثر؟ هذا السؤال. طيب ما الفرق بين الكوثر وبين الحوض؟ هذا سؤال آخر. ما هي صفات الحوض وما هي صفات الكوثر؟ هذا سؤال آخر. فإذا قرأ الإنسان مثل هذه الأشياء ازداد تعظيمه وتوقيره لكلام الله عز وجل. وطبعا إخواني في نقطة، العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه. يعني في مسائل العلم الشرعي أظن ويمكن يقولون ويتراوان، وأما الحوض فيكون للنبي عليه الصلاة والسلام، والأنبياء الآخرين تكون لهم أحواض أخرى. هذا الفرق الثاني. الفرق الثالث رعاكم الله عز وجل بأن الكوثر يكون في الجنة والحوض يكون في عرصات يوم القيامة. الفرق الرابع أن الكوثر هو الأصل والحوض هو الفرع، فالحوض يصب فيه ميزابان من الجنة، أحدهما من ذهب والآخر من فضة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا تدبر القرآن إذا جمع الإنسان بالإضافة إلى نصوص القرآن نصوص سنة النبي صلى الله عليه وسلم، اتضحت له معاني عظيمة وجليلة عن كلام الله سبحانه وتعالى. فليتدبر الإنسان القرآن، واجعل لنفسك كتابا من كتب التفسير تقرأ فيها وتنظر فيها إذا أشكلت عليك معاني الآيات، وستستفيد فائدة لا يعلم بها إلا الله عز وجل. يعني إخواني عندما نقرأ والعاديات ضبحا فالموريات قدحا النفاثات في العقد غاسق إذا وقب لإيلاف قريش، ما معنى هذه الآيات؟ هنا التدبر في القرآن والتواصل الدائم مع كلام الله سبحانه وتعالى. لذلك ابن القيم يقول ماذا؟ فتدبر القرآن إن رمت الهدى فالعلم تحت تدبر القرآن. يعني مثال، هل أهل النار يعذبون بالبرد الشديد إلا حميما وغساقا؟ فسر بعض أهل التفسير الغساق بالبرد الشديد، هذا رعاكم الله عز وجل، يعني على قول بعض أهل العلم. فهذا من التدبر في كلام الله عز وجل والتفكر في كلام ربنا سبحانه وتعالى. أيضا الأمر الثالث، الأمر الأول قلنا العناية بالقرآن، تقرأ القرآن. الأمر الثاني تتدبر وتعطي لتفسير القرآن شيئا من الوقت وشيئا من الجهد. طيب الأمر الثالث العمل بالقرآن العظيم. نعم أيها الأحبة الكرام، عندما يقرأ الإنسان وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه بالوالدين إحسانا، عليه بالعمل بهذه الآية. وعندما يقرأ الإنسان قول الله عز وجل إنما المؤمنون إخوة، فعليه أن يعمل بهذه الآية فيزيل الغل والبغضاء والحقد والحسد الموجود في بعض القلوب والعياذ بالله. عندما يقرأ الإنسان قول الله عز وجل ولا يغتب بعضكم بعضا، يطبق كلام الله سبحانه وتعالى. وعندما يقرأ قول الله عز وجل وأحل الله البيع وحرم الربا، يطبق هذه الآية. فإننا نعاني من أزمة كبيرة جدا وهي عدم العمل بالقرآن. يقرأ كثير من الناس قول الله عز وجل إياك نعبد وإياك نستعين، وين العمل بهذه الآية؟ هنا خيط وهنا خيط، وعلى البيوت خيوط، ويلجؤون لغير الله ويؤمنون بالأبراج والحظوظ، وبعضهم يفعل العظائم الكبيرة والعياذ بالله، مع أن القرآن العظيم فيه قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. حتى أخوان الكرام حقيقة صار الحلف بغير الله عند بعض الناس كالأمر الذي تعودوه ولا إشكال فيه أبدا والعياذ بالله. وراسك ورفج عليك وغلاتك وأمانة عليك، هذه كلها أمور محرمة وكلها أمور لا تجوز. فلذلك نعمل بكلام الله سبحانه وتعالى. والأمر الرابع الذي نبه عليه أهل العلم التداوي بالقرآن العظيم. نعم إذا مرض الإنسان يقرأ ما ييسره الله عز وجل على نفسه من القرآن العظيم. قد يقول قائل وما الذي أقرأه؟ ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ القرآن ميسر، اقرأ آية الكرسي، اقرأ سورة الفاتحة، اقرأ المعوذات، فإن لها والله الذي لا إله غيره تأثيرا عجيبا عظيما. ابن القيم يقول وكنت أشتكي، ويقول عن نفسه، من أمراض وأوجاع وأسقام، فكنت أقرأ سورة الفاتحة فوجدت لها تأثيرا عجيبا عظيما، وكان الناس يأتيني ويشتكون أدواء وأمراض فكنت أوصيهم بقراءة سورة الفاتحة فيجدون لذلك تأثيرا عجيبا عظيما. ولكن يذكر أهل العلم من قرأ هذه السور بيقين وصدق مع الله. يوم تقول حق بعض الناس تداوى بالقرآن يقول لك إن شاء الله بنجرب بنشوف ينفع القرآن أو ما ينفع القرآن، فهذا لم يقرأ القرآن بتدبر ويقين. ويا لله العجب إخواني الكرام، عندما أجد والله بعض الناس يشتكون أوجاع وأسقام فيفعلون أشياء لم يبح الشرع الحنيف، ويتركون أشياء رغب الإسلام فيها، مثل ماذا؟ الرقية الشرعية، أيضا شرب ماء زمزم. شوف كم مبتلى يعاني من سحر وحسد وعين، تسأله تشرب ماء زمزم يقول لك يعني نعم، يقول تشرب ماء زمزم بارك الله فيك، كأنك تتكلم معه بكلام آخر، كأنه لم يستوعب هذا السؤال. تناول العجوة التي رغب فيها النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه أسباب شرعية، ولكن الناس في غفلة عظيمة جدا عن العمل بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. الخلاصة أخوان الكرام، نعتني بالقرآن ونعتني أيضا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قبل الختام أذكر بنقطة ومسألة. شوفوا كيف أخوان الكرام يعني عدم فهم القرآن ما الذي يعني يجره على الإنسان والعياذ بالله. بعض الناس تقول له يا أخي الكريم اترك هذا الأمر المحرم، يقول لك يا أخي هات لي دليل من القرآن أن هذا الشيء محرم. طيب هات لي دليل من القرآن صلاة الفجر ركعتين، ما يصح هذا الكلام. القرآن هو الذي قال لنا وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. بل من الذي نقل لنا القرآن؟ سيد الثقلين صلى الله عليه وسلم، تلا كلام الله عز وجل وتناقل الصحابة الكرام القرآن العظيم عن النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك كل من يقول هاتوا لنا دليل من القرآن، طيب السنة تنكرها، السنة تجحدها والعياذ بالله، هذا داء وبلاء عظيم. النقطة الثانية، ورتل القرآن ترتيلا، تعلموا أحكام التجويد وتعلموا تلاوة القرآن كما قرأه نبينا صلى الله عليه وسلم. يعني بعض الناس يقرأ لا مدود لا غنن لا إدغام لا إظهار، وكأنه يقرأ كلاما عاديا. ولو طبق ورتل القرآن ترتيلا لوجد أن للقرآن تأثيرا عظيما عجيبا على القلوب. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا من أهل القرآن، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزى الله الشيخ على ما قدم وأجاد وجعله في ميزان حسناته، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وإلى إصدارات قادمة بمشيئة الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.